بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد وابن قانع والبيهقي عن رجل من بني سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى لم يبارك له ولم يزد على ما كتب له أو ولم يزد على ما كتب له. هذا الحديث فيه فضل الرضا بما قسمه الله عز وجل وقدره من الأرزاق على اختلاف أنواعها. فيقول: إن الله تعالى يبتلي العبد فيما أعطاه، أعطاك كثيرا أو قليلا من المال، من الأهل، من الولد، من العافية، من جميع أنواع متاع الدنيا الظاهر والخفي. الله عز وجل يبتليك فيما أعطاك. قال: فإن رضي بما قسم الله له، رضي هذا الذي قسم الله عز وجل له، رضي به. أرزاقنا مكتوبة، لا حول لنا فيها ولا قوة، إنما نبذل السبب، وإلا فقد كتب الله عز وجل فيها ما كتب: لونك، طولك، وعرضك، وعمرك، وعافيتك، وابتلاؤك، ونسبك، وأسرتك، كل هذا. من ذا الذي اختار أن يكون فلان ابن فلان، أن يكون فلان هو أبوه وفلان أمه، والقبيلة الفلانية قبيلته؟ نشأ وأول ما عقل وجد أنه على هذا الذي اختاره الله عز وجل له. الله عز وجل لو شاء لجعلك من غير هذين الأبوين ومن غير هذه القبيلة، ولو شاء لجعلك من غير تلك البلدة، بل ولو شاء الله لجعلك من نسل يهوديين أو نصرانيين أو وثنيين، عياذا بالله. فمن نعمة الله عز وجل عليك أمن عليك بأبوين مسلمين، ومن الله عليك بالإسلام، من الله عليك بالسنة، من الله عز وجل عليك أن نشأت في بلاد الإسلام، بل في قلب بلاد الإسلام، في جزيرة العرب وفي بلاد اليمن التي ورد فيها من الفضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد، ولو لم يكن إلا أنه قال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، والفقه يمان. فالله عز وجل يعطيك ما يعطيك من الدنيا، من المال، من الأهل، من الولد، من الجاه وغير ذلك. فإن رضيت بما قسم الله لك كما وكيف، رضيت بهذا المقسوم، بهذا الذي أعطاك الله، بهذا الذي رزقك الله، ما تسخطت على أقدار الله ولا اعترف لا بلسانك ولا بقلبك: يا رب لماذا هذا، لماذا كان كذا وكذا، لماذا كان أبي فلان لو كان فلان أحسن منه وأفضل منه وأغنى منه وأوسع منه، أو أمه فلان لو كانت فلان، ما تتسخط. هذا الذي كتبه الله عز وجل لك ورضيه الله عز وجل لك، فرضه فرض بما رضي الله لك، ورضى بما قسم الله لك: المال، الجاه، ما أعطاك الله عز وجل من عرض الدنيا. قال: فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه، بارك الله لك بذلك الرزق، بارك الله عز وجل لك بذلك الطعام، الشراب، المركوب، الأثاث، البيت، ما رزقك الله وما أعطاك الله عز وجل. فقال: فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه، جعل فيه بركة ونماء وكثرة وخير. قال: وسعه، جعل الله عز وجل فيه بركة وسعة مهما كان. انظر يا من تتسخط على ما رزقك الله عز وجل، غيرك يتمنى ما أنت فيه، بل يتمنى نصف ما أنت فيه، بل عشر ما أنت فيه، بل ثمن ما أنت فيه، بل عشر ما أنت فيه، يتمنى أقل القليل مما أنت فيه من مال، من رزق، من عافية، من ما أنت فيه من عرض الدنيا على اختلاف أنواعه. غيرك يتمنى أقل القليل منه. احمد الله عز وجل، أنت مطالب في أمر الدنيا أن تنظر إلى من هو دونك، لا من لا إلى من هو فوقك. فلذلك لما كان نظر الناس إلى من فوقهم ابتلوا بقلة الشكر والتسخط على رزاق الله، فمحقت البركة. لأن هذا الحديث قال وإن لم يرضى، ومن عدم أسباب الرضا النظر إلى من فوقه فيحتقر نعمة الله عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا نظر أحدكم في أمر الدنيا فلينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من فوقه، وإذا نظر في أمر الدين فلينظر إلى من فوقه لا إلى من دونه، قال فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا من أسباب شكر النعمة وعدم احتقارها وازدرائها. إذا عكست في باب الدين نظرت إلى من هو أقل قلت الحمد لله أنا أحسن منه، الحمد لله هو يفعل كذا وكذا، الحمد لله العافية أنا على خير. وفي باب الدنيا ينظر إلى من هو فوقه، أنا ليتني مثل فلان ومثل فلان، ولماذا أنا هكذا، فيبقى متسخطا على حاله، طماعا فيما بيد غيره، وربما حسده. يعني ربما لا يكتفي بأن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره، يحسده ويتمنى أن تزول تلك النعمة ويعترف لماذا أعطاه الله عز وجل. على الأقل الله عز وجل يقول أليس الله بأعلم الشاكرين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين. لعل الله علم منه شكرا فأعطاه، وعلم منك غير ذلك فمنعك، ولعلك بعدم الشكر محقت بركات ما في يدك، ولو شكرت لبارك الله فيها ونماها وزادها وجعلها أكثر ما في يد غيره. ولهذا قال فإن رضي بما قسم الله له بورك له فيه ووسعه، وإن لم يرضى حصل التسخط ويريد أن يكون مثل غيره ولا يريد أن يكون على الحال الذي هو عليه. نعم، لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أكون أحسن حالا من حيث المطعم والمشرب وغير ذلك، وسعى في أسباب الرزق المباحة، لا مانع في أسباب الرزق المباحة، من ذا الذي يحرم على الناس التجارة أو الزراعة أو الوظيفة أو العمل، لا يمنع من ذلك، لكن ما يكون على حساب ازدراء ما أنت فيه من النعمة أو الحسد لغيره أو السعي إلى ذلك على حساب دينك، تترك طاعات، تفعل محرمات، تتلون، تنافق، تجامل، تكذب، تغدر، بل ربما يسفك الدم الحرام ويأخذ المال الحرام ويهتك العرض الحرام من أجل أن يكون أحسن حالا مما هو عليه، هذا سيكون أسوأ حالا مما كان عليه من قبل، مما كان عليه من قبل. ولذلك الإنسان قد يزدري غيره وربما يكون أحسن حالا منك، هذا الذي أنت تنظر له شزرا وتزدريه وتحتقره قد يكون أفضل عند الله عز وجل من مئات بل من آلاف من أمثاله. ذكروا وظهر أنه لطف الله جحاف في درر حور الحور العين في أخبار ملوك اليمن الميامين أو بهذا المعنى، كتاب موجود في المكتبة، فيعني فيما أذكر أنه ذكر في الكتاب أن أحد الأمراء اليمن في الزمن الماضي ذهب إلى خاري صنعاء، وكان إمام صنعاء هو، من أجل أن يغزو أناسا تمردوا عليه وأن يقمع ذلك العصيان، وأرادوا أن يكون منهم إمام. في الطريق كان هناك مكان خاري صنعاء قد أعدوه للجذمة، كل إنسان مجذوم ينقلونه إلى ذلك المكان لئلا يعدي غيره، ويتكفل من يتكفل لهم بالطعام والشراب، وما يختلطون بالناس ولا يذهب الناس إليه، وكل من أصيب بالجذام ينقل إلى ذلك المكان، وصار مكان يعني كبير. فلما مر عليه قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به ولعله قال ذلك ازدراء واحتقارا لهم، ذهب فيما أراد، سفك دماء، خرب، أحرق، فارتكب ذنوب وآثام، فندم في الطريق ورجع. لما رجعوا مر عليهم قال الحمد لله الذي عافاكم مما ابتلاني به، فرجع يقول لهم احمدوا الله على العافية مع الجذام، عافاكم الله مما هو أعظم. هذا ابتلاء، الجذم الذي هم فيه والمرض ابتلاء، إن صبروا واحتسبوا كان لهم أجر من الله عز وجل. لكن هو رجع بدماء وأموال وحصل أشياء، فلما رجع قال الحمد لله الذي عافاكم مما ابتلاني به. فالإنسان يحمد الله على العافية ويسأل الله عز وجل الثبات على دينه حتى يلقاه ويرضى بما قسم الله عز وجل له ولا يتسخط. قال وإن لم يرضى لم يبارك له، معه لكن بدون بركة. قد يكون عندك شيء كثير لكن بدون بركة. ولذلك قال ابن القيم رحمة الله عليه قال ليس العمر بالزيادة ولا الرزق بالكثرة، إنما العمر والرزق بالبركة. يعني ليست المسألة مسألة كثرة مال، كم من أناس كثير ماله كثير لكن بدون بركة، ينفق لا ينتفع به ويعطيه للظلمة والقتلة والمجرمين وأهل الشر وأهل الفساد، وربما من لا خير فيهم ولا ينتفع به ولا يتصدق ولا يبذل ولا يعطي قريبا ولا يعطي فقيرا أو محتاجا أو يبذل في وجوه الخير، فيكون ذلك المال وبالا عليه ولا يشعر فيه ببركة، شغله عن طاعة الله، شغله عن العباد، يجمعه الليل والنهار ويعد ويهتم به ويمسي على ذلك ويصبح على ذلك، وذهبت عافيته ووقته ودينه وصحته من أجله وسيتركه لغيره. مال كثير لكن بدون بركة. ومن الناس من عمر طويل، أعمار طويلة لكن بدون بركة، تجد أنه في 70 في 80 مضيع لصلاته، بعيد عن الله، تسمع ألفاظه وترثي له، ترى حاله وترثي له، الحلال ما طالته يده ما كان، والحرام ما عجز عنه، أي شيء يصل إليه يده حل، وسلى مهاب، فواقع في المحرمات، تارك الواجبات، فعمر طويل لكن بدون بركة. من الناس من يبقى في الإسلام وفي الاستقامة والسداد سنين ويموت على خير، وكان قد عمل أعمالا صالحة بارك الله عز وجل في عمره، أيام لكن نافعة له وللناس، أيامه ولياليه وسنينه نافعة له وللقريب وللبعيد وللناس، بل ولمن جاء بعده كحال أهل العلم، كحال أهل العلم، فنفعهم لأنفسهم ولغيره. هذا البخاري وهذا مسلم وهذا شافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وابن تيمية وابن القيم والصنعاني والشوكاني ومن قبلهم ومن بعدهم من أهل العلم، كم أعمارهم بركة، جعل الله في أعمالهم بركة، في أعمالهم بركة، فنفعهم الله ونفع الله عز وجل بهم. ومن الناس على الضد من ذلك، يكون عمره كله شؤم وبلاء، سفك دماء وهك أعراض ونهب أموال، مؤامرات وكيد ومكر الليل والنهار، ومؤامرات على الإسلام والمسلمين، وعمالة لأعداء الإسلام، ويكون عينا لأعداء الإسلام على المسلمين في بلاد المسلمين. المهم أنه بلى على نفسه وعلى أمة الإسلام. فلذلك علينا جميعا أن نرضى بما قسم الله لنا، نسأل الله أن يرضينا بما قسم لنا وأن يبارك لنا فيه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.